ولكن يأتون إلى السنة الأصل. في بعض علماء أنكروا السنة وفي حديث أحد وفيه يدخلون من هنا ثم يقومون بتفحية السنة ثم بعد ذلك ينفردوا بالقرآن. فإذا انفردوا بالقرآن قالوا عن القرآن حمل أوجه، كل واحد يفسر القرآن برأيه الشخصي مش كده ولا لا؟ يأتي واحد مجرم ليقول لك ربنا بيقول الحج أشهر معلومات، والأشهر للمعلومات مش شهر واحد، ليه نجعل يوم عرفة يوم عرفة؟ هذا كلام ما فيش دليل عليه من القرآن. ما نقف على عرفة ونقسم الناس بدل ما الناس تموت، نقسم الناس، ناس تحج في شوال وناس تحج في ذي القعدة، وكل يوم موقف يقفوا فيه على عرفة ويحجوا ويرموا الجمرات زي ما عاوزين، زي العمرة ولكن في ثلاثة أشهر، شهر شوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة أو ذي الحجة كله. قال ذلك بعضهم، بعض المجرمين، وألف في ذلك وطبل له من طبل، وقال لك ده اجتهاد، قال لك ده راجل مجتهد، بتحجره ليه على الاجتهاد؟ شوفوا ممكن يجي ايه، وشوف انا اضرب لك مثلا اهو، واحد يجي يقضي على مناسك الحج المجمع عليها ويقول لك ربنا بيقول في القرآن الحج واشهر معلومات، ليه بتضيقوه وتجعلوهم عرفة وتموتوا الناس يوم النحر في، ويجي لك باسلوب ايه الناصح الامين عشان يبدل الدين ويغير الدين، مع انه هنا خلف الاجماع. ولذلك رب العالمين قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لابد من الرجوع للاجماع مش كده؟ والسنة اساس، ولن يجمع الامة الا على حكم ثابت في الكتاب او السنة الشافعية. ثم يقول شيخنا الشيخ هراس رحمة الله عليه وواضح ان هذا التقسيم الذي ذكره شارح الطحاوية انما هو باعتبار ما يجب على الموحد، اللي هو التقسيم توحيد في الاثبات والمعرفة وتوحيد في القصد والطلب، الذي يجب على الموحد اما المعرفة واما العمل منه. فالمعرفة الربوبية والاسماء والصفات، اما الالوهية فمن امن به ربا وملكا وله الاسماء والصفات يعبد وحده ونقصده ونطلب منه سبحانه وتعالى. فيبقى هذا التقسيم الذي انقسم الى قسمين، توحيد في الاثبات والمعرفة وتوحيد في القصد والطلب، هذا باعتبار ما يجب على الموحد، واحيان فاحيانا يطلب منه مجرد العلم والمعرفة بعقيدة التوحيد فيكون القسم الاول، واحيانا يطلب منه توجيه القصد والإرادة وإخلاص العبادة لله، ليس أحيانا في الزمان، لا أحيانا يعني في النصوص، ليس هذا تقسيما زمنيا، فإن التقسيم الزمني غير وارد هنا، لأننا مطلوب منا في كل وقت أن نوحده توحيد إثبات ومعرفة ونطلب ونقصده ونطلب منه في كل لحظة، مش أحيانا يكون مطلوب مننا من رب العالمين أننا نوحده توحيد ربوبية وأسماء وصفات، وأحيانا يكون مطلوب مننا توحيد، لا، لو فهمت هذا تكون فهمت كلام العلماء خطأ. بقول لك أحيانا يكون يعني النص اللي بيتكلم ده بيكون بيتكلم في الموضوع ده، والنص الثاني يكون كيبقى يقصد أحيانا في المعنى النص اللي قدامك، لكن مش يقصد أحيانا أو يطلب من الإنسان أحيانا في الزمان، لا، أنت في كل زمان مطالب بالتوحيد بكل ما تشمله كلمة التوحيد من معنى، مش كده؟ نعم. يقول أما تقسيم التوحيد باعتبار متعلقي المتعلقات به اللي تعلق به فيذكره في مكان آخر صاحب الطحاوية شرح الطحاوية، حيث يقول احنا أحلنا في النقل الأول، الإحالة في النقل الثاني الجزء الاول صفحة 125 في نسخة الرسالة طبعة الرسالة. قال صاحب شارح الطحاوية فان التوحيد يتضمن ثلاثة انواع، احدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان ان الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الالهية وهو استحقاقه ان يعبد وحده لا شريك له. واضح؟ ثم قال الشيخ هراس رحمة الله عليه وأرى واجبا الآن أن أخص كل واحد من هذه الأنواع ببحث يجلي غامضة

لا، اعرفوا طبقات. ده احنا هنا بنتكلم عن الاكابر، فما بالكم بقى باصغر الاصاغر اللي في الحضيض الاسفلي، ونيجي بعد كده نظن انهم ائمه عظاما. نعم طبقات درجات. نعم الطبقات اقصد بها هنا، انا اقصد هنا الشيخ جزاه الله خيرا بيوضح لي الطبقات غير الدرجات. انا بتكلم لانه من الممكن ان يكون انسان في طبقة متقدمة ويكون في درجة علمية سافلة. لا، احنا نقصد بالطبقات هنا طبقات ايه اللي هي معناها الدرجات، هي طبقة في السن وفي الفضل ايضا، ولذلك انتقينا اسماء. طب ما احنا لو جينا نقول الشيخ الألباني ما ممكن يكون من طبقة الشيخ الألباني، من هم من أهل البدعة، لكن هؤلاء لا يذكرون أصلا. احنا بنتكلم عن طبقات أهل العلم العظماء الأئمة في السنة اللي اشتهروا طبقات ودرجات في نفس الوقت. هذا ما قصدته، ربنا يبارك فيك يا سيدنا. بيقول ايه؟ انا قصدت عشان لا جزاك الله خيرا. لا انت لمحتلي صح. توحيد الأسماء والصفات يقوم هذا النوع من التوحيد على أسس ثلاثة. الأول أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية، لا يجوز إطلاق شيء منها على الله في الإثبات أو النفي إلا بإذن من الشرع. لا يجوز أن أسمي الله أو أن أصف الله بما لم يأتي في الكتاب أو في السنة المطهرة الصحيحة، وإلا سيقال لك الله أذن لك أم على الله تفتري. ولذلك أمرنا بألا نأخذ هذا أمر خطير عظيم، ده احنا لا يجوز لنا أن نتكلم في علم الغيب عن أشياء مخلوقة في علم الغيب كالملائكة إلا بنص، عن الجنة عن النار، وهذه مخلوقات، فما بالكم عن خالق المخلوقات. لا يجوز أن نتكلم عن أسماء الله أو عن صفات الله إلا بإيه؟ إلا بنص. فبيقول إيه؟ فلا نثبت لله سبحانه من الأسماء والصفات إلا ما أثبته هو لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي عنه كذلك من الأسماء والصفات إلا ما نفاه هو عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وما لم يصرح الشرع بإثباته ولا بنفيه يجب التوقف فيه. يعني لما يأتي لفظة الجهة مثلا، لفظة الجهة أتت أمامنا، هذه اللفظة هل أثبتها الشرع؟ أبدا. هل نفاها الشرع؟ أبدا. لم يثبتها ولم ينفيها. فقد يتكلم بها المتكلم وهو يقصد معنى من المعاني، فقد يتكلم بها المتكلم، خدوا بالكم، ويقصد معنى من المعاني الباطلة، فحينئذ نردها عليه ونرد باطلة. وقد يتكلم بها إنسان بلفظة لم تأتي في الشرع ولكن يقصد بها معنى صحيحا، فنثبت نحن المعنى الصحيح الذي في كلامه ثم نرد اللفظة ونقول معناك صحيح ولكن لا تتكلم إلا بلفظ مشروع. وهذه الألفاظ المجملة التي تحدث عنها شيخ الإسلام ومن قبله علماء أهل السنة ومن بعده مشايخ السنة يتكلمون عن الألفاظ المجملة التي يتكلم بها والتي تحوي حقا وباطلا. ماذا يفعل عالم السنة الذي ينفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين؟ يستفسر من المتكلم ماذا تقصد بهذه اللفظة، فإن قصد معنى صحيحا أقر عليه ولكن يقر على المعنى الصحيح. نعم، لأنه لابد أن نقر المعنى الصحيح، نرد المعنى الصحيح، لا يجوز والعياذ بالله، ثم نقول له ولكن لا تستخدم هذه اللفظة لأنها لفظة مهمة مجملة. يبقى نحن استفسرنا منه أولا عن مراده وعن مقصوده، فإن كان قاصدا حقا أحق الحق، إن كان في كلامه حق وباطل أحققنا الحق وأبطلنا الباطل، ثم نقول له ولكن هذه اللفظة مهمة مجملة.